أحسن الله إليكم. يقول السائل: السلام عليكم شيخنا الكريم، هل صلاة قبل العصر 4 ركعات ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحسن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ثابت من حديث ابن عمر بإسناد جيد، ورواته ثقات وأقلهم صدوق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. هذا هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنها من قوله، وجاء أيضا أنه صلىها عليه الصلاة والسلام، بمعنى ثبتت من قول أنها من قوله وفعله. والأظهر والله أعلم أنها لم تثبت من فعله، إنما ثبتت من قوله. وإن كان جاء رواية في صحيح مسلم حديث عائشة ما يدل على أنه صلى 2 ركعتين قبلها. وبالجملة فصلاة 2 ركعتين قبل العصر ثابت في الصحيحين من حديث عبد المغفل أنه عليه الصلاة والسلام قال: بين كل أذانين صلاة. فهذا تدخل في صلاة العصر وغير صلاة العصر. فركعتان ثابتتان في كل صلاة، قبل كل صلاة بين الأذان والإقامة. ثم جاء في بعض الصلوات زيادة على ذلك، كما في هذا الحديث في حديث ابن عمر رحم الله. وهذا رحمه هل هو خبر أو دعاء خلاف، وعلى كلا التفسيرين فهو خير عظيم. رحم الله إن كان خبر فالمعنى يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من صلى 4 ركعات أنه مرحوم، وإن كان دعاء فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم حري بأن يستجاب، المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لمن صلى بأن الله يرحمه.